علمي. أذكر شيئا وهو أن على كل طالب العلم أن يتذكر المعنى الآتي ذكره: كل نص عن الرسول عليه السلام فيه نهي عن شيء ينبغي أن نستحضر أن هذا المنهي عنه في هذا النص كان من قبل مباحا، كان من قبل مباحا، وهذا إيش معنى ناس. وحينئذ فسواء وجدنا نصا بأن هذا الذي نهى عنه فعل في زمن الرسول منه أو من غيره أو لم نجده، فمجرد مجيء النص الناهي عن هذا الفعل نشعر بأنه كان مفعولا من قبل، ولذلك نهى عنه الشارع. لا يستثنى من هذا إلا ما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه محرم في كل الشرائع كالشرك والزنا ونحو ذلك. المقصود: فالآن لا تصوموا يوم السبت، أي كان يوم السبت يصام، نهى الرسول عليه السلام عنه ثم حدد. نعم ثم حدد وبين أنه لا وجه لصيام يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. لذلك القول بأن حديث يوم السبت منسوخ هو يتلو في الضعف القول بأن هذا الحديث كذب.